أنا محتاج لك قوي يا محاسن. بس ما أقدرش خالص. أنا واثق إنك تقدري. إزاي؟ وإقناع أحمد مش سهل. أنا عارف إزاي هتقدري تقنعي أحمد يقتنع بالحب. الحب للحب عمري تاني. قلبي حيفضل عايش معاكم ومهما كانت الأيام قليلة لازم الحياة تستمر والحب يستمر. الحب له عمر تاني أطول وأجمل من الأولين. عمر تاني للحب. للحب عمر تاني. قصة محمد فاوي عصر، إعداد فوزي البارودي، إخراج باهر النحال. الحقني يا حسن، الحقني يا حسن. الله، فاطمة، مالك يا فاطمة؟ حاسة بإيه؟ حاسة إن روحي بتروح مني. ما قلتلك يا فاطمة، والدكتور كمان قايلك ما تجهديش نفسك. تعالي استريحي، أنا هجيبلك النقط. مش قادرة. الله، فاطمة ردي عليا يا فاطمة. أحمد. أيوة يا بابا، في إيه؟ الله، ماما. الحقني يا ابني، الحقني، أمك تعبانة قوي، اسندها معايا. حاضر يا بابا، حاضر. فاطمة ردي عليا يا فاطمة. أنا نازل أشوف دكتور. بسرعة يا أحمد يا ابني، بسرعة. أي دكتور بسرعة يعمل معروف. حاضر يا بابا. فاطمة شدي حيلك أمال يا فاطمة. مع السلامة. أنت بقى يا سيد، الوقت اتأخر. حاضر، بس اعمل حسابك رجع لك تاني. بكرة شوف لي حل معاكي. ما هو مش ممكن أبدا أسيبك. إيه ده؟ مش تحاسب يا بني آدم. أنا آسف، لا مؤاخذة. إيه واخد السلم قفزك ده ليه؟ هو ملعب. الله، جرى إيه يا سيد؟ مالك يا أحمد؟ نزل بسرعة كده ليه؟ ماما تعبانة، لازم أجيب لها دكتور عن إذنكم. استنى يا أحمد. سيد، خد معاك أحمد وأنت ماشي. إيه الحكاية يا محاسن؟ وأنا يمكن الأستاذ مش فاضي، مش عاوز أعطله. لا أبدا ولا حاجة، ثم ده كان واجب. يلا يا سيد، خد أحمد معاك. الحكاية اللي كلمتني عنها بكرة ربنا يسهل وأنا هتصرف. كده الكلام المظبوط. يلا بينا يا حضرت. سيد، توصلوا لغاية الدكتور، ما تسيبوش أبدا. متشكر قوي. وبعدين بقى، وفين الدكتور ده كمان؟ أي دكتور في سكتك لو سمحت بسرعة. حاضر، تفضل قدام. ما تخافش يا أحمد، ما تخافش. ألف لا بأس على الست الوالدة، لا حول ولا قوة إلا بالله. قوم أنت يا أحمد يا ابني عشان وراك مدرسة. إحنا بنراجع دلوقتي، هنذاكر هنا. أحمد، خلي بالك يا ابني من دروسك، انت في ثانوية عامة والمجموع زي ما اطمن يا بابا، اطمن. بس يلا بقى، قوم حضرتك استريح شوية، ده يا دوب فاضل ساعتين على الصبح. لا، انا هطلب اجازة، ما اقدرش اسيب فاطمة بالشكل ده. هو الدكتور قال ايه يا بابا؟ الحمد لله اللي لحقنا، وطلع انه برضو اخصائي قلب. يعني قال ايه يا بابا؟ في امل؟ ربنا موجود يا ابني، ربنا موجود. ليه بس يا رب؟ بس يا أحمد يا ابني، اسمع، اوعى والدتك تحس بحاجة. بابا، لازم ماما تخف، إن شاء الله تسافر برا. يا أحمد يا ابني، المسألة إن والدتك عندها أمراض تانية تخلي التدخل الجراحي خطر جدا. مش ممكن، لازم في حل، لازم. ربنا موجود يا ابني. صباح الخير يا أحمد. ست محاسن، صباح الخير، تفضلي. لو هكون صحتكم النوم. لا أبدا، إحنا صحيين. أمور يا ست محاسن. كنت جاي أطمن على حالة الست فاطمة. الحمد لله. بالمناسبة أنا عاوز أشكرك على موقفك امبارح، ولست سيد أم بالواجب وزيادة كمان. لا ما تقولش حاجة، الحمد لله أنه كان موجود. هو برضو قريبك يا ست محاسن؟ قول لي بس الأول، ماما زيها دلوقتي؟ مش بخير والحمد لله. مين يا أحمد؟ دي الست محاسن يا بابا، جاية تطمن على ماما. وسايبها واقفة على الباب. أهلا أهلا وسهلا. ألف لا بأس على الست فاطمة، سلامتها ألف سلام. الله يسلمك. هنعمل إيه يا ست محاسن؟ نحمد ربنا ونشكر فضله. تفضلي تفضلي يا ست محاسن. فاطمة صحية؟ تشربي معنا الشاي يا ست محاسن؟ لا مؤاخذة، أنا جاية بدري، قلت ألحق أقول لكم يعني. خير يا ست محاسن؟ قلت يعني حضرتك تروح شغلك وأحمد مدرسته وأنا هفضل الجنب الست فاطمة شوية. تأنسي وتشرفي يا ست محاسن، كتر خيرك يا أميرة. أظن بقى يا محاسن أنا مبارح قمت بالواجب وأكتر ولا إيه؟ متشكرة قوي يا سيد، بس اوعى تكون خدت منهم فلوس. نعم خدت منهم فلوس؟ ليه؟ هما ما قالولكيش على الحكاية دي ولا إيه؟ لا بقى دي مش أصول، المفروض كمان يقولولك ويشكروكي. ده أنا جبت الدكتور وبعدين اسطوانة أكسجين لفينا عليها لما دخنا والآخر. خلاص خلاص خلاص يا سيد. بس إزاي ما قالولكيش؟ اوعي الواد ده يكون خنصر الأجر على ابوه. لا ما تقولش كده، دول ناس كويسين قوي. طيب المهم بقى دلوقتي فين اللي قلتلك عليه؟ ايوه يا سيد، بس لا اوعي تديني النهارده كمان بومبا، ده انا اعملها لك دندره. طب خلاص اسكت، هجيب لك الفلوس. يعني معاك فلوس اهو؟ مش بتقول محتاجها ضروري يا سيد؟ امال امبارح قلت مفيش ليه؟ الفلوس اللي حديها لك دي من مصروفي، من اكلي وشربي يا سيد، بقيت المعاش اللي بتقسمني فيه كل شهر يا سيد. طيب بس اللي سمعك كده يقول ان بنهبك مع انها سلفة. هقول ايه؟ الله يرحمه عزوي. محاسن بقول لك ايه، كل شوية والتانية تفتكري المرحوم جوزك ولا ايه؟ حاضر انا قايمة اجيب لك الفلوس. وده المطلوب. خد يا فاطمة، عشان خاطري يا فاطمة الدواء حيفيدك، خدي المال. يا حسن ما تتعبش نفسك، كفاية بقى مصاريف وتعب. الله الله، جرى يا ست هاني؟ ايه مش هقدر على مصاريف علاجك ولا مش قادر على خدمتك كده برضو يا فاطمة؟ يا حسن ما تخبيش علي، انا عارفة نفسي مفيش فايدة. انت جرالك ايه يا فاطمة؟ ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ طب ده الدكتور اللي جه مع احمد من يومين طمنا قوي. عشان كده كاتب الدواء ده كله؟ يا شيخه دول شويه مقويات. يلا امال يا طمطم. طمطم انت لسه فاكر؟ وعاوزك ترجعي تنوري بيتك زي زمان. يلا يلا امال اشربي عشان اقول لك بالهنا والشفا يا طماطم. احنا عجزنا على الكلام ده بقى، المرض هد حيل يا حسن. نعم نعم، مين اللي قال كده بقى؟ طب بس انت اسمعي كلامي كده، وكلها كم يوم وشوية التعب دول يروحوا لحالهم وبكرة هفكرك. سلام عليكم. ازاي الحال يا ست الحبايب؟ لا ما شاء الله، ده انا شايف كده البدر منور. تعال يا احمد، تعال في حضني يا حبيبي. يا سلام، هو ده النعيم كله. احمد اسمع حبيبي، انا هقول لك على حاجه مهمه قوي. خير يا ماما؟ انا عايزك توعدني مهما حصل تخلي بالك من نفسك ومذاكرتك وتجيب مجموع في الثانويه، مجموع كبير. اطمني، احمد واخد باله من مذاكرته قوي ومتحمل المسؤوليه، ده ابننا راجل يا فاطمه. كان نفسي اشوفك قوي وانت محامي كبير زي خالك الله يرحمه. بإذن الله بإذن الله يا ست الحبايب، وبكرة هتشوفي. هشوف اليوم ده بإذن الله. بإذن الله هتشوفيها فاطمة. اسمع يا أحمد، ممكن يا حضرة المحامي تدافع عني في قضية عاوز أرفعها على ست والدتك؟ طب والأتعاب؟ ها الأتعاب؟ 5 جنيه تضيفهم على الحساب؟ خلاص تقدر حضرتك تتفضل تعرض قضيتك. قضيتي أمك مش عاوزة تاخد الدواء. يا حضرات القضاء ويا حضرات المستشارين، أيوة، إن القضية المعروضة أمام حضراتكم مش ممكن تحصل أبدا. حبيبي صعبان علي سيبك وانت لسه ما وقفتش على رجليك. كان نفسي كان ماما كان... فاطمة مالك؟ مالك يا ماما؟ في ايه؟ صعبان علي اسيبكم لوحدكم. مين اللي هيراعيكم؟ مين اللي هيخلوا باله منكم؟ مين؟ من الناحية دي بتحمليش أي هم. اشربي انتي الدواء وأنا هروح أعمل الأكل للأستاذ حسن وأحمد. مش عارفة أقولك إيه يا ست محاسن، أنا تعبتك معايا خالص. هو أنا بس عملت حاجة؟ ده أنا نفسي أخدمك. يا سلام يا سلام يا ست فاطمة، ده أنت والله ما تعرفيش غلاوتك عندي قد إيه، وقد إيه قلبي اتفتح لك كده على طول. وأنا كمان والله قلبي حبك. أنا ما كنتش أعرف إنك طيبة وحنينة وشاطرة كده. ده بس من ذوقك وأصلك الطيب. يلا بقى كملي الشوربة ولا مش عاجباكي؟ تسلم إيديكي، ده أنا من زمان ما كلتش كده زي النهاردة. بألف هنا وشفا مطرح ما يسري يمري. قوليلي يا ست محاسن. هقولك يا حبيبتي، بس تعتبريني زي أختك وبلاش ست محاسن دي. كان نفسي أقولك كده وربنا يعلم. أنا مليش أخت ولا بنت، أنت اللي وقفتي جنبي في الحالة اللي أنا فيها دي وخففتي الهم اللي أنا شايلاه في قلبي. هم إيه كفل الشر؟ ما خبيش عليك، شايلة هم أحمد وأبوه، أصلهم غلاب ما يعرفوش حاجة في شغل البيت ولا يعرفوش حتى يغسلوا منديل. يا سلام، بس كده ولا تشيلي هم يا حبيبتي. أنا أختك وبإذن الله هجيلك كل يوم وأعمل كل حاجة، أنت بس خفي وأملنا بالسلامة. يوه، بس أنت ذنبك إيه أتعبك معايا وشغالك؟ جرى إيه يا ست فاطمة؟ هو إحنا يا أختي مش جيران؟ أمال إيه فايدة الجيران إلا في الحاجات اللي زي دي؟ أنا خايف، خايفة أكون بتقل عليكي ولا تكوني بتتكسفي من حسن. أنا؟ تفضل الأستاذ حسن أبو أحمد يعني راجل ولا كل الرجالة، مهذب ومؤدب وابن حلال، وياريت ياريت يعتبرني هو كمان زي أخته. أنا كمان بقول كده. أنا يا ست فاطمة عايشة وحدانية، مليش حد. من يوم المرحوم اللي هيسوي من ربنا اختاره وأنا ولداه قاعدة ليل ونهار بين أربع حيطان. أمال مين الراجل قريبك ده صاحب التاكسي؟ أصل حسن شكرلي في شهامته ومرقته معانا يوم الأزمة اللي جاتلي. آه سيد، ده يبقى أخويا. أخويا يا ست فاطمة. أخوكي؟ أمال بقى بتقولي وحدانية إزاي؟ هو برضو مش بيسأل عليكي؟ آه بيسأل، وخصوصا يوم 10 في الشهر. طب ليه ما بيقعدش معاكي اهو تونسوا بعض؟ لا، اصل هو متجوز وفتح بيت وعنده اولاد. وماله شقتك ما هي واسعه؟ بصراحه ما بس ريحش مع سعاد مراته. طيب وانت ليه يا حبيبتي ما تتجوزيش؟ انا اتجوز؟ لا لا لا، وده برضو كلام يا ست فاطمه، لا يمكن ابدا. لا يمكن ليه بس؟ انت ما شاء الله لسه برضو صغيرة وحلوة وشاطرة، ست بيت بصحيح. خلاص خلاص بقى، خدت نصيبي ومش ممكن اتجوز بعد العسوي ابدا. اسمعي كلامي، الحي يبقى من الميت. ثم انت ما عندكش ولاد عشان تترملي عليهم بدري؟ نصيبي كده، هعمل ايه؟ الست ملهاش الا جوزها، وانت لسه وردة مفتاحة في عز شبابها، وبيقولوا في الامثال ضل راجل ولا ضل حيطة. قلت ايه بقى يا محاسن؟ فكري في كلام. الله، تسلم ايديك يا ست محاسن. بألف هنا وشفا يا أستاذ حسن. بصراحة أنا كنت فاكر إن مفيش حد في الدنيا يقدر يعمل أكل زي ماما. النهارده اكتشفت ان في كمان طنط محاسن. صحيح، طبيخي عجبكم؟ ولا بس بتجاملوني؟ هنجاملك على ايه ولا على ايه؟ ده احنا تعبينك معانا بقالنا كام يوم اهو. ما تنساش كمان يا بابا، ماما اليومين دول ما شاء الله صحتها بتتقدم وبتاكل وتاخد الدواء كمان بانتظام، وحتبقى باذن الله احسن طول ما انتم مطمنينها من ناحيتكم. اصلها بتحبكم قوي وقلقان عليكم قوي، ودايما تكلمني باستمرار، وهي اللي قالت لي على كل اللي بتحبوه. انا مش عارف اشكرك ازاي يا ست محاسن، بصراحه احنا يعني زودناها حبتين معاكي. يا خبر يا خبر يا استاذ حسن، ده كلام برضو، وانا اللي قلت انكم هتعتبروني اخت ليكم. ده احنا يحصل لنا عظيم الشرف يا طنط. ده انا اللي هيحصل لي الشرف كله. اسمعوا بقى، انا اي حاجه تعوزوها تقولولي عليها، ما تعملوش تكليف ابدا ولا تكسفوا مني. ها قلتم ايه؟ بصراحه يعني مفيش كلام يتقال بعد الكلام الحلو ده. ان شاء الله يخليك يا رب، وربنا يقوم لكم الست فاطمه بالسلامه. الظاهر الشهامه والمروءه وراثه، احنا مش هننسى ابدا موقف لسته سيد اخو حضرتك. فعلا فعلا قام معانا بالواجب قوي. اخويا سيد فعلا ابو الواجب، انتوا هتقولولي هو ما جاش تاني ليه يا طنط؟ اه فعلا انا نفسي اشوفه علشان اقعد معاه واشكره. ان شاء الله ما تشوفش وحش. اخويا سيد ما عملش غير اللي لازم يتعمل واكتر يا طنط، ده بصراحه ما خدش حتى اجرته رغم انه تعب معانا كم مشوار. هو فيها ايه بس، احنا مش جيران، والجار للجار. يا سلام، لسه في ناس بالشكل ده. يا ست محاسن ربنا يقدرنا ونرد جميلكم، وارجوك تعتبرينا اهل فاطمه اختك، وانا انا اخوك الكبير. وانا اخوك الصغير. انت انت ابني، قصدي يعني لو كان ربنا انعم عليا بالخلفه كان بقى عندي زيك، وما كنتش عشت وحدانيه بالشكل ده. يلا يا راجل، يلا يا اخويا، بلاش الاعداد اللي ملهاش لازمه. يا سعاد سيبيني في حالي. اسيبك في حالك ازاي يا راجل؟ قوم اتحرك، انت بقالك اسبوع سايبنا من غير ولا مليم. على فكره الحكومه لغت المليم خلاص، يعني ما تطلبيش مني مليم تاني ابدا. ربنا يفوقك كمان وكمان. اصل مفيش فايده، الواحد مننا يزعل ويقهر نفسه والاخر برضه مفيش فايده. كلام اهدى يا راجل، يا جوزي يا ابو ولادي، هو التاكسي جراله حاجه؟ يا سعاد التاكسي خلاص ما عادش نافع، كل شويه عايز تصليح. طيب وهنعمل ايه؟ اتصرف انت بقى لغايه ما يجي يوم 10 واختي محاسن تقبض المعاش. ده لسه فاضل يجي اسبوع. اهو اتصرفي يا سعاد وخلاص. تاني اتصرف ازاي؟ هو انا يا راجل موظفه ولا في ايدي صنعه؟ وانا اعمل ايه بس يا سعاد؟ اضرب الارض يعني؟ تضرب الارض تضرب الودع ماليش دعوه، المهم تجيب فلوس عشان نعيش انا والولاد. منين؟ تقدري تقوليلي؟ من البنك، من الست هاني مخت. ما قلتلك يوم 10 بتصرف المعاش، يوم 10 في الشهر اول تاني. برضو بتصدق الكلام ده؟ دي تلاقي عندها فلوس قد كده مدكناها على قلبها. اسألني انا يا سعاد، انا مقشطها اول باول، ما خليتش معاها اللضة. انما برضو يا ستي ما يمنعش نعيد الكرة ونتأكد. ها اما اقوم انا بقى، اصلا ما بسمع سيرة الفلوس ريق بيجري وحلي بيجمد ويشتد. انت يا سيد طلباتك ما بتخلصش ابدا. اعمل ايه بس يا محاسن يا اختي، التاكسي عطلان بقاله اسبوع وانا بجري على كم لحم زي ما انت عارف. اعمل معروف يا سيد، سيبني في حالي، اللي بيا مكفيني. هو ايه اللي بيحصل ده؟ اسمعي اسمعي يا محاسن، انا مش همشي من هنا الا لما تديني فلوس. انت عارفه سعاد مراتي وطلباتها. صدقني يا سيد انا لو معايا ما تاخرش. يا محاسن انا عارف انك مدكنه قرشين كده ولا كده، وهتقوم تجيبيهم بالذوق، ولا اقلب لك الشقه دي كلها على بعضها. انت بتقول ايه؟ اهو انت حصل فعلك حاجه يا سيد. بس الله، ها مش مصدقها؟ حرام عليك. طيب ادي العفش وهكسره كمان قدام. حرام عليك يا سيد، احلف لك بان مفيش في البيت كله غير 10 جنيه يا دوب يكفوني لغايه ما اقبض المعاش. محاسن محاسن يا اختي، عيني في عينك كده يا سيد. يا اخويا انا عمري ما تاخرت عنك في حاجه، حتى الذهب بتاعي بعته عشان اشتري لك التاكس. حرام عليك حرام. لكن انت تعرفي تتصرفي احسن مني. ازاي بس؟ ده انا قاعده لوحدي، ده انا لو حصل لي حاجه او تعبت مش هلاقي تمن الدواء ولا حتى هلاقي حد يشوف انا عايزه ايه. اه صحيح والله، كانت تايهه عني الحكايه دي ازاي. انت يا سيد اخويا وعارف البير وغطاه، انا ماليش الا انت. ما قلتلك قبل كده يا محاسن تيجي تقعدي معانا. اقعد معاكم؟ لا لا، ده حتى سعاد مراتي بتحبك قوي زي ما انت عارفه وهتفرح بيكي قوي. اسمع يا سيد، انا سبق وقلت لك لا لا لا. المره دي بقى جد، عارفه ليه؟ الشقه دي لازماني انا. انت اكيد جرى لعقلك حاجه. دي تجيب مبلغ محترم يا محاسن نفك بيه دقتك ودقتنا. يا لهوي، انت عاوز تبيعها بثمنها؟ هنقب بصحيح على وش الدنيا. لا. نعمل مشروع يكسبنا دهب. لا لا، شيل الفكره دي من دماغك خالص. مش ممكن، مش ممكن ابيع شقتي ابدا. طب أبداً. اسمعي اسمعي انت يا محاسن، بلاش يا ست نبيعها، ناجرها مفروشه، برضو مشروع حلو يجيب لنا قرشين محترمين كل شهر. اعمل معروف، اعمل معروف يا سيد، سيبني عايشه في حالي، كافي خيري شري. سبحان الله يا محاسن، ده انت اختي الوحيده يا بنتي ومسؤوله مني، في رقبتي ليوم القيامه، ولازم ادور على مصلحتك وراحتك. كتر خيرك، بتعرف الواجب قوي. معلش كل في وقت يا محاسن، كفايه سبتك قاعده لوحدك او سنتين، يوم بعد كده يبقى عيب في حقك. الناس هتقول ايه؟ سايب اخته قاعده لوحدها؟ دي كانت تاكل وشي وانا مرضاش. طب بس بس بس يا حبيبتي، ما تعمليش في نفسك كده. غصب عني، غصب عني يا ست فاطمة. لا حول ولا قوة إلا بالله. معلش يا أختي، أنا ما كنتش أعرف إنك عايشة في عذاب بالشكل ده. كنت مستحملة وكدمة، هشتكي لمين؟ اخصى عليك، طب بقالك أسبوعين معايا، ما تقوليليش ليه؟ ما حبيتش أشغلك معايا في همي وعذابي. وده برضه اخويا. كلام ايه ده؟ ده انت خلاص بقيتي مننا. انا هخلي حسن يكلم اخوكي سيد. لا لا لا لا، بلاش يا ست فاطمه بلاش. بلاش ليه؟ اخوكي لازم يعرف ان اللي بيعمله ده حرام وما يرضيش حد. ما خلاش حالتي حاجه، والاخر عاوز ياخد مني شقتي، الحيطان اللي ستراني. عشان سكتيله من الاول وطمعتيه؟ وانا في ايديا ايه بس واعمله؟ ده شراني وانا وحداني. عشان ما فيش معاكي راجل يحميك. عندك حق، لما كان المرحوم العيسوي الله يرحمه عايش، كان معلم اخويا سيد الادب، وكان محرم عليه يعتب البيت من غير ما يكون موجود. اصل سيد طول عمره كسلان وما بيحبش الشغل. عشان كده بقولك حل مشكلتك دي انك تتجوزي. اتجوز؟ اتجوز ليه بس يا فاطمة يا اختي؟ هو ده يعني هيكون حل؟ مش بقولك ضل راجل ولا ضل حيطة، الجواز هو اللي يحميكي من سيد وغيره، وكمان بدل الوحدة اللي انت عايشاها دي. خايفة، خايفة يا ست فاطمة. من ايه كفى الله الشر؟ انا جاني عرسان كتير، بس كلهم كانوا طمعانين في الشقة والقرشين، القرشين اللي هم المعاش يعني. لا ما هو مش كل العرسان، انت محتاجة الواحد يعرف انتك ويقدرك. خلاص خلاص يا ست فاطمة، الله يرحمه العيسوي ما كانش في حد في الدنيا زيه أبدا، كان طيب وحنين، مش هعوضه أبدا. ولاد الحلال كتير، والرجالة اللي بتقدر الست كزوجة كتير. هعملي معروف يا ست فاطمة، خليني عايشة، ما تفتحيش عليا باب تاني أنا مش قده. فكري يا محاسن، العريس اللي أنا اخترتهولك. إيه؟ أنت اخترتي لي عريس؟ اخترتيه خلاص؟ ها؟ وبالسرعة دي؟ طب يطلع مين يا ست فاطمة؟ ها؟ أخوكي؟ إن جيتي للحق، أكتر من أخويا وأكتر من أبويا. يعني غالي عندك قوي للدرجة دي؟ غالي، غالي قوي، عشان كده عاوزة هديكي بيه، وعايزة هدي بواحدة بنت حلال زيك. يا اخواتي اقول ايه بس على الكلام اللي بينقط عسل ده؟ يعني موافقة؟ طيب هو مين العريس ده؟ مش بس عرفه؟ بعدين هقولك. طب هو يعني متجوز؟ ايوه متجوز وعنده ولد. كلام ايه ده؟ متجوز وعنده ولد وعاوز يتجوز تاني؟ ان كان عليه هو يعني لسه ما عندوش فكرة، بس ده اللي انا عاوزة يحصل. ها؟ مش فاهمة حاجة يا ست فاطمة. أصل مراته، مرات الراجل اللي بقولك عليه ماتت. إيه؟ ماتت؟ لا حول الله، يعني حاله من حالي، أرمل يعني. بعدين هقولك على كل حاجة. يقطعني يا فاطمة يا أختي، طولت عليكي في الكلام، بينك تعبتي. المهم يا محاسن، أنا لما عشرتك وعرفتك حبيتك قوي، عشان كده عاوزة هديك وسعدك طول العمر. شبابك وجمالك حرام يتبلوا، حرام. كفاية كفاية، هنتكلم بعدين. استريحي انت، استريحي دلوقتي. لا حول الله يا رب. نعم، بتقول ايه؟ بتضحك عليها سعاد، مش مصدقة؟ بكرة تشوف. اشوف ايه يا راجل؟ انت يا اخويا بتتكلم جد؟ عاوز تجيب محاسن هنا تعيش معانا؟ ايوة فيها ايه، ما كانت عايشة هنا قبل ما تتجوز العسوي. ده كان زمان يا سابعي، قبل ما تقب على وش الدنيا وتعيش في الشقة التمليك. انا عارف انها هتتعبني في الاول شوية، لكن بعد كده هتوافق. بصراحة لو جبت محاسن هنا تبقى سابع بصحيح. حاجبها بالذوق بالعافية، حاجبها بالقانون، حاجبها. بس دي مش صغيرة. ولو برضو حرمة، ما يصحش تعيش لوحدها. امال اهي تعيش هنا معانا وتساعدنا في تربية الاولاد. والاهم من ده كله، انا اللي هقبض كل شهر ايجار الشقة السوبر لوكس. عارفة يا بنت سعاد، هيبقى مبلغ محترم قوي. ياريت ياريت يا سي السيد، احسن اديك شايف مش عارفين نعيش ازاي. انا مش عارف حكاية الشقة دي كانت تايهة عني ازاي. انت ايه حكايتك اليومين دول يا فاطمة؟ يا ستي انا عارف اللي بتعمله الست محاسن، وشاكر وممنون لها قوي. ست بيت ممتازة، الشهادة لله قايمة بكل شيء، مش مخليان عايزين حاجة. الحمد لله، انا دلوقتي استريحت. حقيقي حقيقي بنت حلال فعلا، وطيبة وحنينة ومنكسرة، بس يا حبة عيني بتتعذب. بتتعذب ليه؟ كفل الشر حكايتها، والله لما تعرفها تقطع القلب. حكاية ايه يا فاطمة؟ اخوها منه لله. اخوها لسطى سيد؟ هو منه لله، معذبها ونهبها اول باول، مش مخلي حالتها حاجة. كلام ايه ده يا فاطمة؟ ده راجل قسطى سواق تاكسي. عارف التاكسي ده؟ محاسن هي اللي اشترته له، باعت صيغتها واشترته له بيها عشان يربي عياله، لكن مفيش فايدة، مش سايبها برضه في حالها. ياه للدرجة دي؟ تصور كمان انه بيقاسمها في المعاش اللي بتقبضه كل شهر. اعوذ بالله. اسمعي يا فاطمة، اذا كانت الست محاسن محتاجة لأي مبلغ. لا، المسكينة عاوزة حد يقف جنبها ويحميها. تصور كمان انه اليومين دول طمعان في الشقة اللي حلتها، وعاوز يطردها منها ويبيعها. ازاي الكلام ده؟ لا لا لا لا، مش ممكن. طب وهي هتروح فين؟ عاوز ياخدها تعيش معاه، كل ده عشان ينهب فلوسها وشقتها. لا حول ولا قوة الا بالله، واحنا اللي كنا فاكرينه راجل طيب. اعمل معروف يا حسن، خليك جنبها وكله بثوابه. طبعا طبعا يا فاطمة، ده اقل واجب، وعشان خاطرك انت يا طمطم. اعمل ايه؟ مفيش قدامي غير كده. غصب عني، غصب عني. اقولك بقى تصبحي على خير. يلا، مش عاوزه حاجه؟ مش عاوزه حاجه احضرها لك قبل ما امشي؟ كتر الف خيرك. مش عارفه اقولك ايه. فرج قريب. انتي تستريحي خالص وما تشيليش هم لاي حاجه. هو احنا اللي نقوله نعيده؟ يلا بقى تصبحي على خير. محاسن، انا كنت عاوزه. في ايه؟ في ايه يا فاطمة يا اختي؟ امور يا حبيبتي، عاوزة ايه؟ عاوزة اقول لك على السر. سر؟ سر ايه؟ سر المرض اللي عندي والازمة اللي بتجيلي. يا اختي انتي موهومة ليه؟ ده الطب كل يوم بيتقدم، والدواء اللي بتاخديه مريحك وشال الكرشة بتاعت النفس اللي كانت بتجيلك. بس ما فيش فايدة. انا عارفة، انا عارفة نفسي. اختي سلامتك الف سلام. بكره تخفي وتقوم بالسلام. عاوزه اقول لك الحقيقه، لازم افهمك. اسمعي بس، يلا نغير الموضوع ده. قولي لي، فات اسبوع وزياده وما كلمتنيش تاني عن الحدوته اللي بتحبي تقوليها لي. حدوته العريس. انت نسيتي ولا ايه؟ أنسى؟ أنسى إزاي؟ صحيح صحيح يا ست فاطمة. أمال هو فين؟ أنت فاكراني بهزر ولا بخرف؟ بتخرفي؟ لا، ألف بعد الشر عليك. مش قصدي يا أختي، أنا بتكلم جد. طيب مش يجي يعني يزورك علشان علشان أشوفه؟ ما انتي بتشوفيه وعارفاه. ها؟ ازاي بقى؟ بعدين هقولك على كل حاجة. تبقي لسه ما فتحتهوش. امال انا بعمل ايه؟ ما انا بمهد للموضوع. وقريب قوي هتعرفي كويس. طيب ما تجهديش نفسك انت يا حبيبتي. نعم، تصبحي على خير. انت من اهله. اعمل ايه؟ ما فيش في ايدي غير كده. غصب عني لازم البيت ده يفضل مفتوح وعمران، وما فيش حاجة تعمر البيت زي الحب. ايه بتقولي ايه يا فاطمة؟ ده كلام برضو تقوليه؟ هو ده الكلام المظبوط؟ ملكش دعوة انت. انا راضية وموافقة، وانا اللي بطلب منك كده. معقول بعد السنين والعشرة دي كلها يا فاطمة جاية في الاخر تقوليلي؟ وفيها ايه بس؟ دي حاجة مش لازماني. عشان خاطر تطوعني يا حسن. يا فاطمة ايه اللي حصل؟ احنا ياما قابلتنا زنقات كتيرة وعمرنا ما فكرنا نبيع العقد ده. خلاص بقى يا حسن، هنحتفظ بيه ليه؟ ربنا ما رزقنيش ببنت عشان تورثه زي ما ورثته أنا عن المرحومة أمي. ايه؟ بكرة تديه لمرات ابنك أحمد، ما هي هتبقى بنتك برضو. ما أنا مش هشوف اليوم. يوه، رجعنا تاني للكلام اللي زعل يا طمطم. عشان خاطري يا حسن، عشان خاطري. خدوا بيعوا أهو يفك أزمة. أزمة إيه؟ يا حسن أنا عارفة وحاسة. المصاريف زادت عليك يا أخويا. إشي دكتور وإشي علاج وتحاليل كل يوم والتاني بالشيء الفلاني. فداكي كل حاجة. بس تقومي بالسلامة. أنا ظلمتك معايا في كل حاجة. كلام ايه ده يا فاطمة؟ ظلمتيني ده ايه؟ ده انتي خليتيني اسعد مخلوق في الدنيا. من يوم ما جاني المرض وانت واحمد مش بدياكوا حقكم، وانت عارف كويس. شدة وتزول يا طنطا، ما تفكريش في حاجة يا حبيبتي، احنا كويسين قوي. عشان خاطري يا حسن، عشان خاطري. خد العقد بيه، ده الست ما حسن قالت لي انه يجيب يجي 5000 جنيه. ان شاء الله 50000، مش هبيع. قولي لي انت ناقصك حاجة؟ ايوه ناقصني. اموري طلباتك تنفذ فورا، الخير كتير ومستورة قوي يا فاطمة. انا اصلي انا عاوزة اشوفك كده متشيك زي الاول. انت لازمك هدوم جديدة، بدلتين حلوين بلوازمهم، واحمد كمان. ايه الحكاية يا فاطمة؟ بدل ايه ولبس ايه؟ عاوزاكو عاوز افرح بيكو، جه في بالي كده اشوفكو بهدوم جديدة ونعمل كمان حفلة. حفلة؟ الحفلة والهدوم دي هنعملها لما تقومي بالسلام. انا هفرح قوي لما اشوفكو سعدة ومرتاحين. حاضر حاضر يا فاطمة، نفذ اللي قلت لك عليه. حاضر. حسن. نعم. ما تنساش البرفان اللي كنت دايما بحط منه. يا طمطم انت لسه فاكرة؟ ده كان زمان ايام الشباب. وانت عجزت يا حسن، انت لسه شباب. ايوه بس يعني راحت عليا. لا ما تزعلنيش، انا كنت بحب الريحة اللي بتحطها، نفسي اشمها تاني. دي بتفكرني بشهر العسل اول ما اتجوزنا. كانت ايام. تفتكر هترجع تاني لما تقومي بالسلامة؟ لسه بتحبني؟ مالك سكت ليه؟ طمطم انا كفاية، انا متأكدة من حبك واخلاصك، وعشان كده نفسي ارد لك الجميل وساعدك بصحيح. نفسي. خلينا دلوقتي في الحفلة. حاضر حاضر يا فاطمة. وانتي عاوزة هدوم جديدة؟ عاوزة كم فستان كده على ذوق. من عينيا يا فاطمة. يا سلام، ده اليوم اللي بتمناها. فاطمة انتي بإذن الله هتتغلبي على كل شيء، بإذن الله هتخفي وتقومي بالسلام. حسن، مش برضو نجيب كم فستان لمحاسن؟ ها؟ حاضر، انت تأمري، ده برضو اقل واجب، محاسن تستاهل كل خير. تصور مقاسها زي مقاسي بالظبط، ولا انت مش واخد بالك؟ ها؟ ايوه بس يا ترى ذوقي هيعجبها؟ طبعا هيعجبها وحتفرح قوي، وبكرة تشوف. حاضر يا طمطم حاضر، بس خدي العقد خليه معاكي وانا هتصرف، وكل اللي امرت بيه هنفذه، بس استريح انتي. مش هستريح الا لما نفذ اللي في دماغي. لازم الحب يستمر ويفضل عايش في البيت، دي وصيتي. أمل النار. بقول مش وقته يا بابا الحكاية دي. يلا بس يا أحمد، أنت فعلا محتاج لطقم جديد تغير فيه. بعدين يا بابا كلها كم شهر وححتاج هدوم كتيرة للجامعة. المهم دلوقتي ننفذ طلب والدتك. طلب ماما؟ مش فاهم. أمك هي اللي عاوزة تعمل حفلة، وعاوزة تشوفنا كلنا لابسين هدوم جديدة. ايه المناسبة يا بابا؟ يعني هو في مناسبة قريبة؟ عيد ميلادها ولا عيد جوازكم؟ انا مش فاكر. هي عاوزة تفرح يا ابني. بابا انا خايف. معناته ايه الكلام ده؟ ما تخافش يا احمد، الحكاية وما فيها ان والدتك الظاهر عاوزة تحتفل وتفرح الست محاسن وتكافئها على تعبها معانا. يعني الحفلة للست محاسن؟ الظاهر كده. تصور طلبت مني اشتري لها كام فستان كمان. حاجة غريبة. الحاجات دي كلها لي أنا. أيوة لك يا محاسن، خديهم، ألف مبروك عليك. بس دول كتير كتير قوي علي. أنت تستاهلي أكتر وأكتر. ليه كده بس يا ست فاطمة يا أختي؟ ليه تكلفوا نفسكم التكاليف دي كلها؟ شوفي بقى، أنت لازم يا حبيبتي تغيري الأسود ده، ولا هتفضلي كده قدام العريس بالهدوم دي؟ الله، أنت فتحتي. أنت بس غيري هدومك والبسي الفساتين الجديدة دي وحتشوفي. أيوة بس الناس هيقولوا إيه لما يلاقوني غيرت الأسود؟ ما أنا عشان كده هعمل حفلة. حفلة؟ حفلة لي أنا؟ عشان أقدمك للعريس. صحيح. عجاي. أعمل لي يا فاطمة يا أختي، ما هو دايما كلامك عنه خلاني مطمنة وعاوز أشوفه. اطمني خالص يا عروسة. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا سامع كلمة عروسة، هي فين بقى عشان نبارك لها ونهنيها؟ في ذمتك، مين هنا أحلى من العروسة دي؟ محاسن. الست محاسن؟ بذمتك مش حلوة. عن إذنكم. ألف مبروك يا ست محاسن. بس مين سعيد الحظ ده؟ هيكون في الحفلة. فهمت أنا دلوقتي سر الهدوم الجديدة والحفلة. أما أنت يا فاطمة عليكي مقالب. طب كنت قوليلي عشان أجيب هدية مناسبة تليق بالست محاسن. كفاية اللي جبتهولي ده كله يا أستاذ حسن، ربنا يخليك يا رب. إيه رأيك بقى في سوق حسن؟ مش عارف يختار؟ الله الله الله، جرى إيه يا فاطمة؟ بلاش إحراج. ايه الحلاوة دي كلها؟ صحيح عجبتك؟ يا سلام، لبس وشياكة وجمال. لا مش للدرجات ده، انتي ولا العروسة. انا برضو. الله، وايه العقد الجميل ده؟ ده حياكل من صدرك حتة. ده عقد عزيز علي قوي، عقد ورثه عن امي، لبسته يوم فرح وعشان كده بحافظ عليه والبسه في المناسبات بس. وايه المناسبة الحلوة بتاعت النهاردة؟ الحفلة. هو في احسن من دي مناسبة؟ ده باين عليه فعلا عقد غالي قوي. عجبك؟ الله، قوي قوي قوي. طب خدي البسيه. ها فاطمة، انا ما استحملش كده ابدا. ما تخافيش، البسيه في الحفلة على الفستان الذهبي، هتبقي قدها خالص. لا لا، اللي انت بتعمليه ده كتير قوي، كتير عليا قوي. انت اللي سبق وقدمت الخير والحب وخلتيني الاقي الحل اللي كنت بدور عليه ومحيرني. انا كنت عايشه في وحده وعذاب وياس، انت اللي جيتي وخليتي قلبي يرجع يدق تاني. كتر خيرك. توعديني انك تسعديه هو وابنه وتراعيهم؟ انا مش مصدقه ابدا. انا هبقى مسؤوله تاني عن عيله وحيش وحلاقي حد اديله مشاعري. اسمعيني يا محسن، زي ما قلبك كده كبير ويعرف الحنان والحب، عاوز عقلك برضه يبقى كبير وتفهميني كويس. في ايه يا فاطمة؟ انا حاسة كده انك مخبية عني حاجة. انا هقولك على كل حاجة. ايوة، جه الوقت اللي لازم اصرحك فيه. انا عشت النهاردة مش هعيش بكرة. ياه، رجعنا تاني للكلام اللي زعل. ما كنا ماشيين كويس. اسمعيني بس. حاضر حاضر يا فاطمة، هسمعك، بس أرجوك ما تجهديش نفسك. أنا قلتلك عاوزة تفكيرك يبقى كبير، لأن اللي هطلبه منك حاجة كبيرة قوي، لو نفذتيها أنا هموت سعيدة. بعد الشر عندك يا حبيبتي. لازم تصدقيني يا محاسن، أنا خلاص، والوصية اللي هقولك عليها دي هي اللي هتخليني أموت وأنا مطمنة على اللي بحبهم. وابو احمد مش فاهم حقيقي مش فاهم. محاسن العريس اللي انا اخترتهولك هو حسن. ايه حسن؟ ايوه حسن جوزي. سلامتك يا ست فاطمة، سلامتك يا حبيبتي. اهدي اهدي كده وانا هنادي لاحمد من الاوضه التانيه. اعملي معروف يا محاسن، اعملي معروف افهميني. حسن واحمد محتاجين لك. انت ايه؟ انت عاوزه تجننيني يا فاطمه؟ مش ممكن، مش ممكن ابدا. انا عارفه ان طلبي غريب، لكن يا محاسن يا حبيبتي، محدش يعرف عذاب المرض والوحده الا اللي جربه، وانت جربتي عذاب الوحده، وانا لا يمكن اسيب حسن وحبايبي يتالموا ويعيشوا في وحده وحزن بعد امر ربنا ما ينفذ. لا واموت. لا لا انا مش مصدقه، مش ممكن. انت ايه؟ انا انسانه بحب، واللي بعمله ده عشان اللي بحبهم، عشان يفتكروني دايما بالخير. مش هتخافي ابدا ولا هتتضايقي لما تيجي سيرتي. لا لا انا مش فاهمه حاجه ابدا، انا مش قد كلامك ده. ارجوك عن اذنك انا ماشيه من هنا. محاسن فكري، محاسن فكري كويس. حسن كويس وابن حلال وحقيقي، هو اللي هيساعدك. انا عارفاه كويس وعارفاك انت كمان كويس. سامحيني يا فاطمه يا اختي، اللي بتطلبيه مني ده فوق طاقتي. انت فاكراني ايه؟ حرام عليك اللي بتعمليه فيا ده، حرام عليك يا حرام. يعني انت مش عايزاني اموت وانا مستريحه؟ انت اللي بكلامك ده هتموتيني قبل منك. يعني اللي عملته الشهر اللي فات ما خلكيش تحبي البيت وتاخدي عليه؟ لا لا لا يا فاطمة، انت بتقولي حاجات لا يمكن، لا يمكن ابدا. ثم كمان الاستاذ حسن واحمد يقولوا ايه؟ لا لا لا، حسن واحمد بيحبوكي وحاسبهم امانة في رقبتك. انا عارفه كمان انك بتحبيهم. انت ايه؟ اكيد يا اما انت مش في وعيك، يا اما الحب اللي بتقولي عليه ده نوع تاني، نوع غريب مش قادره افهمه. انا انسانه حبت وعاشت في الحب، مش عايزه الحب ده يموت ويندفن معايا، عاوزاه يفضل عايش وسط الناس اللي بحبهم. وعديني يا محاسن، وعديني وعديني ان الحب يفضل معشش هنا، والبيت ده يفضل مفتوح وعمران بالحب. وعديني وعديني يا محاسن. الله يرحمها ويحسن اليها. خلينا في المهم وكفايه عياط بقى. عاوز ايه يا سيد؟ مش خدت الفلوس خلاص؟ انا جاي النهارده عشان اخدك معايا. يلا قومي لم هدومك. الم هدومي؟ ايوه محاسن، هتيجي تعيشي معايا، بيت اخوكي اولى بيكي. اعمل معروف يا سيد، ابعد عني السعاده، كفايه اللي بيا. الكلام اللي بقوله يا محاسن يتسمع والا ايه؟ هتضربني يا سيد، هكسر دماغك كمان. ما انت فاهمة ايه؟ خلاص ما بقاش عندي نخوة ومروة عشان اسيب اختي عايشة لوحدها. سيبك من الكلام ده يا سيد، انا فهمك كويس قوي وعارفة الطمع اللي جواك. الله يسامحك يا محاسن، صحيح خيرا تعمل شرا تلقى. مش عاوزة منك ولا خير ولا شر، سيبني في حالي بقى. لا يمكن ابدا لا يمكن. هتقومي بالذوق ولا لا؟ لا لا يا سيد، شقتي مش هسيبها، سيبني في حالي بقولك، سيبني. زعق يا محاسن، مش هتهوش، زعقي زي ما انت عايزه. وان كنت فاكره ان في حد هيرحمك مني مش هيحصل. واللي هيتدخل بينا انا هفتح كرشه، فاهمه؟ بتعمل ايه في البلكونه يا احمد يا ابني؟ تعال اسمع يا بابا. اسمع ايه؟ الصوت طالع من شقه الست محاسن يا بابا، اخوها سيد بيضربها. بيضربها زي ما قالت المرحومه ماما. فعلا لسطة سيد عاوزها تسيب شقتها، عاوز ياخدها معاه وهي مش راضيه. الله يرحمها، كانت بتحبها وقلبها عليها. ارجوك يا بابا تتدخل وتقف جنبها، دي ست طيبه قوي. انت شايف كده يا احمد؟ طبعا يا بابا، الواحد عارف قيمتها صحيح لما انقطعت عننا، كانت مريحانه خالص. وما تنساش وصيه المرحومه ماما. نعم يا حسن، لغايه ما تلم هدومك اكون جبت المعلم مدبولي. مين المعلم مدبولي ده؟ السمسار اللي في الحته هنا جنبكم، انا كنت كلمته على الشقه وقال لي ان عنده زبون سقع محتاج للشقه دي. اسمع يا سيد، انا هسمع كلامك واجي معاك، بس بلاش حكايه تاجير الشقه دي. وبعدين بقى محاسن هنرجع تاني للمنهده؟ مش عايزه تسمع الكلام بالذوق. جرس الباب. مين اللي بيجيلك هنا يا ست هانم؟ والله عال ما اعرفش، هروح اشوف مين. خليك انت، انا اللي هفتح. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا استاذ سيد؟ اهلا وسهلا يا استاذ حسن، الباقي في حياتك، ولو انها يعني جات متاخره. ايوه خدمه. اصل يعني سمعنا دوشه قلت اشوف ايه. استاذ حسن اهلا وسهلا، اتفضل يا استاذ حسن. متشكر، كنت بقول الاستاذه محاسن سمع دوشه. كتر خيرك يا استاذ حسن، مفيش حاجه. انا بس جيت اسال يعني. اصلي سالت عليك العافيه يا استاذ حسن. يا ست محاسن لو في اي خدمه. جرعي يا استاذ جرعي، ما خلاص قالت لك كتر خيرك ومفيش حاجه وسالت عليك العافيه. يا استاذ سيد، الست محاسن خيرها سابق علينا، ويهمني اطمن عليها وان مفيش حد بيضايقها. كتر خيرك يا سيدي، محاسن اختي هتيجي تعيش معايا. ها؟ بموافقتها ورضاها طبعا، مش كده برضو يا ست محاسن؟ سبحان الله في طبعك يا استاذ، دخلك انت ايه بقى بين اخ واخته؟ مش برضو احسن لك كده؟ ما تتدخلش في اللي مالكش فيه. مع السلامة يا أستاذ. ما فيش داعي للمشاكل يا أستاذ سيد. ومالي يا أستاذ، أنا بقى بتاع المشاكل. اتفضل روح هات الشرطة لما تشوف هتقول لك إيه يا أستاذ، دي أختي مش مطمن عليها تعيش هنا لوحدها، أبقى عملت جريمة يا عالم. بس اسكت يا سيد، أنا حاجي معاك بس بلاش فضايح. سمعت يا أستاذ، سمعت حضرتك، هوينا بقى. ست محاسن، أنا وعدت المرحومة أقف جنبك، وعاوزك دلوقتي تقولي لي بصراحة انت موافقة تسيبي بيتك وتروحي معاه؟ وبعدين بقى يا أستاذ، وبعدين بقى خف شوية يا أستاذ، وإلا بعدين اتصرف معاك تصرف مش كويس، انت دلوقتي في الممنوع. طب ممكن تتفضل عندي نتفاهم؟ متشكر يا أستاذ، عن إذنك. خلي بالك من نفسك انت يا أستاذ حسن ومن أحمد. انت مش هتمشي يا ست محاسن. وبعدين بقى يا أستاذ، اللهم طولك يا روح. عشان خاطري يا أستاذ حسن، مش عاوزك تتبهدل عشان خاطري. شوف يا محاسن، الله يرحمها فاطمة قالت لي على الوصية اللي وصتها لك، وأنا كنت مأجل المسألة دي لغاية ما تمر فترة مناسبة، لكن مدام الأمور هتتطور كده أنا هتقدم رسمي. والله عال علقاوي، ده أنا اتقنطرت، دي المسألة هتحلو وتكبر. عمالين يتكلموا بالألغاز، اسمعوا بقى ما أقول لكم، أنا بعد اللي سمعته ده مش هسكت أبدا، أنا باين علي هصور قتيل هنا. اهدى اهدى بس يا أستاذ سيد، تعال تعال أنا هفهمك على كل حاجة. تعال أنت يا أستاذ فهمني على كل حاجة. خير يا بابا؟ حضرتك اتأخرت ليه؟ كنت بتفاهم مع الأستاذ سيد. طبعا حضرتك وقفته عند حده. يعني ده برضو أخوها يا أحمد. يعني إيه يا بابا؟ اوعى حضرتك تكون سمحت له ياخد الست محاسن معاه. بعدين يا أحمد هفهمك على كل حاجة. لازم الراجل لوستا سيد ده كلمك كلمة مش لطيفة. كل اللي يهمه انه ياخد فلوس وبس. عارف يا بابا الحل اللي ينقذ الست محاسن من اخوها ايه؟ عارف يا ابني، عارف. والدتك الله يرحمها كان رأيها كده برضو. خسارة ان ماما ماتت قبل الحفلة اللي كانت محضراها. الست محاسن كويسة وتستاهل كل خير، ويا بخت الراجل اللي هتتجوزه. ها؟ وحضرتك رأيك كده؟ تقصد ايه؟ بس عايز اعرف. شوف يا احمد يا ابني، انا هكلمك بصراحة. والدتك الله يرحمها كانت ست عظيمة في حياتها، وحتى بعد وفاتها هتفضل عظيمة وفي قلوبنا دايما. والدتك كانت بتبص لقدام للمستقبل، بتضحي بنفسها علشان سعادة غيرها، علشان يفضل بيتها مفتوح وعمران بالحب حتى ولو على حساب مشاعرها وأحاسيسها. عمرك شفت تضحية أكتر من كده؟ لا لا يا أستاذ حسن، أنا أسفة. طب بس اهدي كده، أحمد معنى كلامه إنه مش معارض، وبرضو معناه إنه مش موافق. محاسن، أنا بقول مستنى عليه لحد ما يفكر كويس، وأنا متأكد إنه حيوافق. لا يا أستاذ حسن، لا يمكن أبدا أنا أتسبب إن أحمد يسيب البيت. لا، دي وصية المرحومة، يا ما وصيتني إني أحافظ عليكم ويفضل البيت ده دايما مفتوح. محاسن، احنا محتاجين لك قوي يا محاسن. وانا عليا ليكم، بس ما اقدرش، ما هو يا اما نبقى عيله واحده يا بلاش جواز خالص. انا واثق انك هتقدري تقنعيه زي ما قدرت انا اقنع اخوكي. ايوه، اقنع سيد سهل لأنه بالفلوس، إنما أحمد أنا عارف إزاي نقنع أحمد. بالحب. بالحب. للحب عمري تاني. قصة محمد فاوي عصر، إعداد فوزي البارودي. قام بالبطولة محسنة توفيق، عزيزة راشد، عثمان محمد علي، محمد الدفراوي، رؤوف مصطفى، ونوال البطوطي. الهندسة الإذاعية سيد كامل. للحب عمري تاني من إخراج باهر النحال.